ما حكم قطع الصلاة والانتقال إلى مكان آخر إذا كان بجانب إنسان كريه الرائحة، ولا سيما بأنه قد يفوتني ركن من أركان الصلاة ألا وهو الطمأنينة؟ نرجو منكم الإفادة. لا حرج، ولا حرج في رائحة الضوء من وجود الرائحة الكريهة، فجعل الإنسان غير خاشع في الصلاة وغير مطمئن، فإذا قطعها ليذهب إلى جانب آخر فلا حرج في ذلك. هل منكم مع العلم بأن الذي له رائحة كريهة لا يصلي مع الناس، الواجب عليه يصلي في بيته، إذا كان عندها الرائحة الكريهة البحر الكثير المؤذي أو أسنان في إبطه كثير، فالواجب عليه يعالج هذا الشيء حتى يزول، وليس له يؤذي الناس، أو أكان أكل ثوم أو بصل ليس له حضور المسجد، يجب عليه أن يبتعد عن المسجد حتى يزول عنه، حتى تزول تلك الرائحة الكريهة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى من كان به من أكل ثوما أو بصلا أن يغلق المسجد، وكان يأمر بإخراج من فعل ذلك من المسجد. فإذا وجد فيه رائحة كريهة غير الثوم والبصل كالبحر في الفم الشديد لا يؤذي من حوله، ومن حوله له يفارقه يبتعد إلى جهة أخرى. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.